احنا الكبار على كله واللي غلط مش هنحله مهما عملتوا سور زوركو مفيش منه احنا اتقى الناس في البلد ربنا يحمينا من الحسد وتاريخنا يقول عننا اسامينا يا ابني بتعتمد عمرنا ما في يوم جلنا ولا حد لفضل علينا اسياد ملناش اسياد جدعانة الدنيا دي فينا احنا اللي دايما فوق راكبين فيها وبنسوق مفيش في بلدك مني ولا حد احسن مني محدش قال عليك كلها بتقول عني الشغلة دي كلها يا ابن ما هفضل عمها قال ايه عاملين وحوش يا عيال بكشف لها شغلنهم تعبنهم مزولينهم لاغينهم هم فينهم جدوا على عينهم صاحبي اسمع يا جاحد العتاولة رقم واحد مفيش وحوش غيرنا رقم واحد في البلد